فإذا يدخل الذين تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما ومن يرد فيه بإلحاد والبدن جعلناها

لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين فكان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها وكأين من قرية أملأت بصير قل يا الساعة بغتة أو يأتي

الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون يسلبهم الذباب شيئا وَاعْتَصِمُوا